Yeah.

والشمس والقمر إذا والأرض وما طغى والأرض وما

أكرمنا اللهم بكرامة القرآن وأعزنا اللهم بعز القرآن واحفظنا اللهم بحفظ القرآن ونورنا اللهم بنور القرآن وجملنا اللهم بجمال القرآن وشرفنا اللهم بشرافة القرآن وأدبنا اللهم بأدب القرآن اللهم بخلق القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابا بالقرآن يسر حسابهم القرآن وادع مدخلهم بالقرآن لكنوا حجتهم بالقرآن جافت أرض على جنوبهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة